لو قامت ما تطلق، لكن تطلق إذا قامت وقعدت. نعم. أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. نعم. أو قال إن قعدت إذا قمت، قعدت إذا قمت، نعم، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، ثم تقعد. نعم. أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. نعم. لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود. نعم. ويسمى نهوى إن قمت إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط. نعم. فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا، شرطا للذي قبله، القيام على القعود. نعم. والشرط يتقدم المشروط. ولو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها، يعني تتحقق الثلاثة. نعم. وإن أطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما. نعم. أي القيام والقعود. ولو غير مرتبين، لو القيام قبل القعود، لو القعود قبل القيام، لكن في الأول قال إن قمت فقعدت، إن قمت فقعدت، قعدت فقمت، فهذا لابد من الترتيب. أما إن قمت وقعدت، إن قعدت وقمت، لو جاءت بهذا قبل ذا تطلق بمجرد حصول القيام مع القعود أو القعود مع القيام. نعم. ولو غير مرتبين، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقضي ترتيبا. وإن أطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما. أو إن قمت أو قعدت، إن كلمت فلانة أو كلمت فلانة، طلقت بمجرد وجود التكليم لأي منهما. نعم. طلقت بوجود أحدهما، أي بالقيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين. وإن ألق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثة. يقول إن إذا إن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في واحد، فقال لو قال لها إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا بشرته سوداء وفي نفس الوقت هو طالب علم، فتوفرت الصفات الثلاث، فعلى كل صفة تطلق طلقة وتجتمع الثلاث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.